بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات، وهو برنامج نسعى من خلاله أن نأتي على بعض مفردات القرآن فنجول معها إيمانيا وتاريخيا وأدبيا ومعرفيا. ولقاؤنا اليوم يحمل عنوان اللباس، وهذه المفردة وردت كثيرا في كلام الرب تبارك وتعالى في كتابه العظيم. وبداية الأمر نقول إن أعظم ما دل عليه القرآن حول هذه اللفظة أن آدم عليه السلام أبا البشر وزوجه حواء لما أسكنهما الله جل وعلا جنته ولم يكن في الجنة على ما يعلم أحد غيرهما، مع ذلك أمرهما الله جل وعلا بالستر وأخفى عنهما عوراتهما. وهذا من دلائل أن الإنسان إذا كان على الفطرة يفر كل الفرار من كشف عورته، وما أسمت العرب العورة بالسوءة إلا لأنه يسوء المرء الحر أن تظهر أو أن ينظر الناس إلى سوءته. لما أراد الشيطان أن يغوي الأبوين عمد في إغوائه لهما إلى تلك السوءة أن تظهر. قال الله جل وعلا: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وهذا يدلك على أن الشيطان حريص كل الحرص على أن ينزع جلباب الحياء من بني آدم. من هنا يفقه أن لفظ اللباس ورد في القرآن لتحقيق معنى عظيم، هو معنى البقاء على الفطرة التي خلق الله جل وعلا الخلق عليها. وإلا عقلا ونقلا، لو استغنى أحد أن لا يستر عورته لاستغنى أبونا آدم وهو في جنات النعيم، وليس في الجنة يومئذ إلا زوجه حواء. هذا أول ما يمكن أن نأخذه من دلالات القرآن في استخدام هذا اللفظ. ثم ذكر الله جل وعلا منته على بني آدم، وذلك بعد أن أهبط آدم إلى الأرض. قال الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فناداهم ربهم جل وعلا نداء كرامة بأن نسبهم إلى أبيهم الذي منه تناسلوا. ونحن نعلم أن البشر جميعا أبناء لآدم، ولهذا على أظهر أقوال أهل العلم في تفسير قول ربنا جل وعلا: ووالد وما ولد، أن المقسم به آدم وذريته، وقيل إبراهيم وأبناؤه. وأيا كان الأمر، فالله جل وعلا نادى البشر نداء كرامة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. وهذه آية امتنان، فمعناه أن ستر الإنسان لعورته مما تتحقق به فطرته ومما يجب عليه شرعا. والمقصود في الوجوب هنا وجوب ستر العورة المغلظة، لأن الله جل وعلا قال: لباسا يواري سوآتكم، ثم قال: وريشا، وهو ما يتزين به المرء ويتحلى به الفتى وما تكتسي به المرأة مما هو زائد عن العورة المغلظة. وهذا كله مسوق في حالات الامتنان. نفقه من ذلك أن اللباس نعمة يجب على المؤمن أن يراعي حق الله جل وعلا فيها وفق ما دل عليه الشرع المطهر. هذا اللباس جاء بصياغة أخرى في آيات أخرى. في خبر داود عليه الصلاة والسلام قال ربنا: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، أي رددي معه تسبيحه واذكر الله جل وعلا بذكر داود له. ثم قال ربنا: وألنا له الحديد. فإذا انتقلنا بعد الحديث عن الأبوين وما من الله جل وعلا به على عباده بإنزال اللباس عليهم، ننتقل إلى هذه المفردة في سورة سبأ. قال الله جل وعلا: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، أي يذكر الله جل وعلا بذكر داود لنا. وألن له الحديد، ومفهومه أن الحديد لم يلنه الله لأحد قبل داود. ثم بين له ماذا يصنع بتلك اللينة من الحديد، قال له تبارك اسمه وجل ثناؤه أن اعمل سابغات، هذه السابغات دروع، ولهذا قال الله جل وعلا في سورة أخرى صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، فسماها الله جل وعلا لبوس، ولهذا اخترناها هذه اللفظة لنتحدث عنها في الحديث عن داود. وقد ورد أن داود عليه السلام لما ألان الله له الحديد وأخذ يصنع الدروع كان لقمان ينظر إليه ويصمت ولا يبادره بالسؤال، حتى فرغ داود منها فقال نعم لبوس الحرب أنت، ففهم عندها لقمان أنها دروع، ويقال إن داود قال له يوم ذاك لأمر ما سميت حكيما. نعود لقول الله جل وعلا أن اعمل سابغات وقدر في السرد. معنى وقدر في السرد أي أن هذا الدرع أيها العبد الصالح عندما أوحينا إليك أن تصنعه وألنا لك الحديد لتعمل به الدروع، قدر في السرد أي لا تجعل الدرع لينا صفيقا بحيث يؤثر فيه السهم والرمح فيخترقه فيصبح كأن لا جدوى له، وفي الوقت نفسه لا تجعله غليظا سميكا إلى القدر الذي يعجز عن الفارس حمله. ولهذا قال الله جل وعلا وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. هذه السابغات أخذتها الأمم عن داود، أخذتها الأمم عن بني إسرائيل، فأصبحت الدروع من أعظم ألبسة الحرب، ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس درعين في يوم أحد، ولا ينافي هذا أبدا توكله صلى الله عليه وسلم مع ربه. فإذا لجأنا إلى تاريخ أدبنا العربي وجدنا أن الفرزدق الشاعر المعروف في نقائضه مع جرير، وأنت تعلم غير خاف عليك أنه قد كان بين الفرزدق وجرير نقائض كثر من قصائد شهيرة بينهما أثرت الأدب العربي في حقبة بني أمية، الشاهد من ذلك أن مما افتخر به الفرزدق على جرير أن قال له حلل الملوك لباسنا في أهلنا والسابغات إلى الورى نتسربل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل. والبيت قادع في الهجاء، لكن يعنينا منه قوله حلل الملوك لباسنا في أهلنا، أي أننا في ردائنا في ألبستنا ونحن بين أهلنا نلبس حلل الملوك، يدل على علو شأنهم ورفيع قدرهم. ثم انظر تحرزه، أما في ساحات الوغى في ميدان المعارك فقال والسابغات إلى الورى نتسربل، أي الدروع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مر معك في سيرته النظرة وأيامه العطرة أنه في يوم فتح مكة كان الأنصار يمشون في الحديد أي يتسربلون بها ويصبغونها على أجسادهم، مما غرس المهابة والرعب والخوف في أعين كفار قريش وفي قلوبهم من قبل ذلك. كل ذلك حول قول الله جل وعلا أن اعمل سابغات وقدر في السرد إنه بما تعملون واعملوا صالحا إنه بما تعملون بصير. فإذا انتقلنا إلى قراءة أخرى في اللباس، نرى أن الله جل وعلا تحدث عن الزوجين، عن الرجل والمرأة، وقال تبارك اسمه وجل ثناؤه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والمعنى أن كل من الرجل والمرأة يقي صاحبه ويمنعه من إتيان القبائح، فكما أن العين تحمى بأن يلبس الإنسان ويستتر فيحفظ عورته، فكذلك الرجل والمرأة كلاهما يقي الآخر أن يصل إلى القبائح وإلى الفحشاء، فكل منهما ستر للآخر. جاء استعمال اللباس بمعنى مجازي في لغة العرب واسع، قال الله جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا تعبير واسع يدلك على أن اللغة العربية فضفاضة وبها نزل القرآن، وهذا ما يصطلح عند بعض أهل صنعة تسميته بالمجاز، ونحن هنا لسنا بصدد الفصل هل في القرآن مجاز أو لا، لكن المعنى هنا ظاهر المعنى، فإن تلك القرية من شدة الخوف الذي سكن أهلها سكن قلوب أهلها وشدة الجوع الذي سكن أفئدتهم أضحوا كأنهم يتحلون يكتسون يلبسون ثياب الخوف وثياب الجوع. هذا كله في أحوال أهل الدنيا. فإذا انتقلنا إلى أحوال أهل الآخرة نجد أن الله جل وعلا امتن على أهل الطاعات، على المؤمنين الذين يدخلون جنته بأمرين. أخبر جل وعلا أن الثياب ألوانها خضر، قال تبارك وتعالى ثيابا خضرا، فأخبر جل وعلا أن لون كسوة أهل الجنة في غالبه أخضر، وبين بعض نوعه فقال ولباسهم فيها حرير. ولما قدم لما أهدي لسعد بن معاذ، لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منديلا لينا، قال للصحابة أتعجبون منه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منه. هذا ما تيسر إراده حول كلمة لباس، حررنا الحديث عنها مما يقع في الجنة في آخر المطاف، وحررنا الحديث عنها دنيويا فيما يقع في الدنيا. والبحر في العلم لا ساحل له، لكن قربنا إليك ما يأذن الوقت به. هذا والله تعالى عز وأعلى وأعلم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.